بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة التراضي على أن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المفضلات من كل سوء. أفضل ابن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي رضعها الله في كتابه زوج النبي في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما رضعها الله منه فقد كفر بالله عظيم. على كل حال يقول من السنة الترضي عن أمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومجموعهن 11، والذي اجتمعن في عصمته 9 مات وهن في عصمته عليه الصلاة والسلام، والله سماهن بهذا اللقب، وأزواجه أمهاتهم، وحرم نكاحهن بعده عليه الصلاة والسلام، وقد اجتمع لهن فضل الصحبة وفضل الزوجية كونهن أزواجه صلى الله عليه وسلم. ومن عقيدة أهل السنة أنهن أزواجه في الآخرة، وأفضلهن خديجة وعائشة من فضائل الثابتة في حقهن. وأهل السنة منهم من يفضل عائشة يعني على خديجة، ومنهم من يفضل خديجة، ومنهم من يقول كل منهما أفضل من وجه. يقول المؤلف إن السنة الترضي عنهن، الترضي عنهن يعني يدل على الاعتراف بفضلهن والإيمان بفضائلهن، ويدل على معرفة قدرهن رضي الله عنهن. يقول: ومن رمى عائشة بما برأها الله منه وهو الزنا فوفت. نعم، من رمى عائشة بما برأها الله منه فهو كافر، لأنه تكذيب لله ورسوله وطعن في جناده صلى الله عليه وسلم. والمشهور في هذا هم الرافضة، الرافضة البعداء البغضاء، شر طوائف الأمة، هم من يصرح بعضهم بذلك، وبعضهم يستعمل التقية، وقد فضحهم الله في هذه الأعصار بما يسر الله من وسائل الضبط، وسائل التسجيل ورفع والرصد لما يكتبونه وما يقولونه، فزال ضباب التقية، وإن كانوا يتدينون بها ويأخذون بها في غالب أحوالهم، لكن تكشفت عوراتهم، تكشفت عوراتهم بما ظهر من كتبهم ومؤلفاتهم، وبما سجل من بأصواتهم، والحمد لله رب العالمين. سمعت التاريخ يلاحظ منهم يتكلم ويسخر ويردد بكل صناعة وبشاعة في نسبة الزنا لأم المؤمنين عائشة، فعليه لعنة الله. نعم، نعم. سال: وما روي خالد المؤمنين وكاتب وحي الله احد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. يقول معاويه رضي الله عنه، معاويه بن ابي سفيان احد الصحابه، وهو من مسلمه الفتح، هو أبوه من مسلمة الفتح ويقال لهم الطلقاء. يقول خال المؤمنين، هذا يلقب معاوية بخال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأم المؤمنين أم حبيبة هي أم المؤمنين، فأخوها إذن خال المؤمنين. هذا ترى توقيف، لا أدري من الذي ابتدعه، لكن هذا وجه تلقيب معاوية بخال المؤمنين. وأيضا أحد كتاب الوحي، وهذه فضيلة، فضيلة لمعاوية رضي الله عنه، وأحد خلفاء المسلمين، لأن الخلافة العامة يعني كل من قام مقام من قبله فهو خليفة له، وإلا فهو أول. يقول ابن تيمية رحمه الله إن معاوية هو أول ملوك المسلمين، لأن الذين قبله هم الخلفاء الراشدون الذين خلافتهم خلافة نبوة، أما بعدهم فهو ملك، لكن يسمون هؤلاء الملوك خلفاء. كلهم خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس وخلفاء الدول، كلها هكذا خلفاء، يخلف بعضهم بعض بهذا الاعتبار. فاجتمع له رضي الله عنه فضل الصحبة وفضل كتابة الوحي وفضل يعني المصاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام، من جهة أنه أخ لأم المؤمنين رضي الله عنه ورحمه. نعم قال. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين سرهم وفاجرهم ما أبيامهم من معصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة وانتنى عليه الناس ورضوا به. كيف على هذا؟ كيف على الموضوع؟ على الموضوع. تمام.